حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه، هل لا هذه نافيه للصحه او للكمال؟ انا ارى ان الحديث لا يثبت قبل هذا، ولو ثبت لكانت نافيه للكمال. لماذا؟ لان حذيفه قال لعبد الله بن مسعود: الا ترى اناسا يعتكفون بينك وبين موضع كذا وكذا؟ وكان في الكوفة، فقال عبد الله بن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. دليل على أن حذيفة ما عنده دليل، وإلا ما كان عبد الله بن مسعود ليجرؤ أن يقول لحذيفة هذا الكلام وعنده دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تباشرون وأنتم عاكفون للمساجد. المساجد عام، فعلى هذا لو صح لكان المراد به الأكمل، أو العبادة في هذه الثلاثة المساجد أكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في المسجد هذا تعبرها الفصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وجاء أيضا صلاة في المسجد الحرام تعدل 100 ألف صلاة، وفي المسجد هذا تعدل 1000 صلاة، وفي المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. فالعبادة في تلكم الأماكن أو تلكم المساجد أفضل من غيرها، ولو ثبت لكانت نافية للكمال، لكن أنا على أن الحديث لم يثبت، وهي اختلاف واضطراب، والله المستعان.